القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا مع أول جمعة في السنة 2020. يا رب يكون عام مليء بالخير والبركة والسعادة والاستقرار والأمن والأمان، ويا ريت كمان نقدر نقدم لولادنا ولبلدنا كل اللي نقدر عليه. والله الخير هيعود علينا كلنا لما كل واحد يتحمل المسؤولية اللي عليه، ونقول أبدا مش هنعيش في البلد دي لوحدنا، احنا أسرة واحدة، قيمنا ثابتة، مبادئنا ما بتتغيرش، وغير بلدنا ما بنفضلش. أهلا بيكي وصباح الخير مرة تانية عزيزتي المستمعة، وسعيدة بلقائي معك منى خليل. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معك كان أحلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. لقاءاتنا النهاردة هي لقاءات كلها إنجازات، نستمع إلى العديد من الإنجازات التي تمت في 2019 ومستمرة معنا إن شاء الله 2020. وقبل أن نستمع إليك حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. تصلني بعض الخطابات من أزواج وزوجات في سن شيخوخة تجاوزوا 60، وتجاوز بعضهم 70، وانقطعت علاقتهم المباشرة مع مشاكل ومنافسات الحياة، وتفرغوا لبعضهم بعد أن تزوج الأولاد وبعدوا عنهم واستقلوا بحياتهم وانشغلوا بأولادهم. وكان المفروض أن هذا الوضع الجديد يزيح عن كاهل الأبوين الشيخين كل أنواع المسؤوليات، فلا يبقى لكل زوجة وزوج منهم إلا الحرص الوثيق على الارتباط بالآخر، فيتجدد الحب والود بينهما، ويشتد تعاونهما على مواجهة المتاعب الصحية التي يجلبها العمر المتقدم على المسنين، والضعف وفتور الهمة التي لا مفر من مع الشيخوخة. يعني باختصار، الاثنين يتعكزوا على بعض ولا ينتظر عونا من أبناء أو أقرباء، فلكل مشاغلهم الخاصة وأيضا مشاكلهم ومسؤولياتهم التي قد لا تسمح لهم ولا تمكنهم من التفرغ المباشر والمتواصل في رعاية الشيوخ، اكتفاء بما يطمئنهم على عدم الحاجة وسهولة العيش. الزوج أو الزوجة في سن الشيخوخة لا يدرك نعمة بقاء قرينه إلى جواره يتعاون معه ويؤنس وحدته. هذه النعمة لا يشعر بها إلا من فقد قرينه وصار وحيدا بين الجدران الباردة الصماء. هذا كلام لا بد من أوجهه إلى شيوخ الأزواج والزوجات الذين يكتبون لي، ويؤرقني ويحزنني ما أقرأ في خطاباتهم من سوء العلاقات الزوجية، وما يتهم به الآخر بأنه ينكد عليه حياته. وهل في العمر بقية نهدرها في النكد؟ وقد تسألني المستمعات عن نوع المشكلات التي يكتبها لي شيوخ الأزواج والزوجات. إنها مشكلات لا تختلف كثيرا عما يشكو منه شباب الأزواج والزوجات، ولا تخلو من الشك والغيرة وعدم الثقة وسوء الظن وضياع التفاهم وحماقة التصرفات وجر الشكل. ربما يثير هذا الاستغراب أو يدعو إلى الابتسام، ولكنه يحزنني ولا أرى مبررا له بعد عشرة امتدت 50 أو 60 عاما. وعلى العكس من هذا، فإني أعرف شيوخا ينعمون غاية النعيم في عمرهم المتقدم، يتبادلون الحب والحنان، ومن ضعف بصره يعتمد على عيني قرينته، ومن ضعف سمعه يعتمد على أذني قرينه، والذي وهنت عظامه يتوكأ على ساعدي قرينه، ومن ضعف إدراكه وخذلته ذاكرته يستعين بما تبقى لقرينه من الوعي وصفاء الذاكرة. وهم بعد هذا لا يهتمون بمن سأل أم لم يسأل عنهم من الأبناء والأحفاد، غاية في الانسجاء والتعاطف، وغاية في الحكمة التي تعلموها من الحياة. أدعو معي يا أخواتي المستمعات لشيوخ الأزواج، وهم إخوة وأخوات وآباء وأمهات وأجداد وجدات، أن تمتلئ أيامهم الخاوية بالحب والتفاهم وخلو البال وراحة النفس، وأن ينقطع من بريدي شكاوى شيوخ الأزواج والزوجات. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف، هاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. شفت يا مها الناس قد إيه طيبين؟ ناس مهما كانت ظروفهم بيحمدوا ربنا. نسألهم عاملين إيه؟ يقولوا إيه؟ رضا والأشياء معدن، عزة نفس. اللي زي دول لازم يلاقوا اللي بيسأل عنهم. إحنا أساس شغلنا في الجمعية للطبقة الشعبية والأسر اللي على قد حالها. الدولة سبقتكم، شدوا حيلكم أنتوا بقى. فعلا في دفعات كتير من سكان المناطق العشوائية استلموا شقق في عمارات جديدة بفرشها والأجهزة الكهربائية كمان. حلو، انتوا بقى في جمعية الأصالة والذوق هتعملوا ايه؟ وفاء ما شاء الله قربت تخليهم كلهم أسر منتجة في المنطقة اللي فيها الجمعية. احنا شغالين، وانا بشكرك يا مها ان كل وقت فراغك مديها للجمعية. بس ربنا يهدي عمرو بقى، عايز طول ما يكون هو في البيت يلاقيني قدامه. انا سلقت بيض علشان اتغدى. بيض يا مها، بيض. اهدى يا عمرو، ما ينفعش كده يا مها، من شغلك في المجمع التعليمي لشغل الجمعيه. لا ما ينفعش يا عمرو يا حبيبي. اهدى يا عمرو. ايه اللي اهدى؟ اهدى يا عمرو، اهدى يا عمرو. طب خلاص ما تزعلش. لا ما تهداش يا سعد. شوف يا مها، احنا ما بنهزرش يا مها. يا ريتك تشوف الناس البسطاء الطيبين دول يا عمرو. شايفهم وعارفهم من بعيد لبعيد، لكن لو قربت منهم هتكره نفسك. اكره نفسي؟ ايوه هتكره نفسك، وهتعاتبها وتعالجها كمان، وبعد كده تصالحها. انت بتقولي ايه يا مها؟ اصبر. ايوه. الو، ايوه يا وفاء. طب ما تيجي انتوا، لازم يعني. طيب حاضر هقول لعمر. مع السلام. تقولي ايه لعمر؟ اقول له يا اموره. لا يا شيخ. ابو دنيا عايزنا نروح نشرب الشاي عندهم. شايك يا عمر. النعناع صحصحني. ايوه طبعا، دي ريحته جميله. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول بمناسبه العمل التطوعي اللي مها قايمه بيه مع وفاء في الجمعيه، ان ده من صميم قوانين الحياه. قوانين الحياه 12 قانون في علم النفس. طيب نعرف بقى يا ابو دنيا. ما شاء الله عليه الرجل الطيب عبد الغفور ابو دنيا. يعني استفدت يا عمرو؟ طبعا الانسان طول ما هو عايش لازم يتعلم. ده قانون الذكاء العقلي. أيوة، وقانون تطوير الذات وقانون إدارة الوقت. ال 12 قانون كلهم بصراحة مهمين جدا. قوانين الحياة مهمة يا مها. قانون الراحة النفسية ده مهم جدا، وفيه الكفاية. فيه الكفاية ليه بقى؟ لأن كل قوانين الحياة حسب علم النفس يعني بتؤدي للراحة النفسية. وانت بقى نفسيتك يا مها مرتاحة ليه؟ لهدوءك وتشجيع عقلية في العمل التطوعي علشان نسعد الناس وعلشان نحس بالسعادة واحنا بنسعدهم. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. من الصفات المذمومة جدا صفة الغيرة، يا ترى بتكون أكثر بين مين ومين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الغيرة بتكون بين اللي بيشتغلوا في مجال واحد. الغيرة بتكون بين الأصحاب اللي مش أصحاب قوي، اللي هم يعني زمايل في مكان. ممكن تكون بين الإخوات، ممكن لو مدير يفضل حد علي أغير منه، ممكن لو جارتي عندها حاجة أحسن من اللي عندي أغير منها، ممكن لو شفت حد راكب عربية جديدة أو زميلة مدرسة أو أيا كان زميلة جامعة أو حد جابت حاجة جديدة أغير منها. لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالناس ليه مش راضية؟ ممكن الغيرة تأثر على حياتنا في إيه؟ لا، ممكن تأثر على حاجات كتير لما ما نعتدلش فيها. يعني مثلا بالنسبة للرجال وللنساء، أنا أقول لهم أولا الغيرة عندي نوعين، غيرة محبوبة وغيرة مذمومة. الغيرة المذمومة بيكرهها الله سبحانه وتعالى. الغيرة المحبوبة إن الرجل يغار على أهل بيته، ما تنزلش عريانة، ما تنزلش بلابس لا تليق. لكن الغيرة المذمومة اللي بيكرهها الله سبحانه وتعالى، اللي هي كمان بتفسد المحبة بين الأزواج وتوقع العداوة بينهم، إن الإنسان يبقى بيتحكم في اللي قدامه بدون وجه حق. أيوة. يعني ما تنزليش وخلاص، ما تلبسيش وخلاص، ما تعمليش كذا غير مبررة. بالضبط. والحياة مش هتستقيم كده. الحياة هتستقيم أبقى فيه رفق وفي أسلوب حسن وفي لين في التعامل عشان أقدر أوصل اللي عندي حتى للزوجة أو للأولاد. طيب بالنسبة للنساء اللي هي بقى يعني غيرتها بتبقى كبيرة جدا على أزواجها، نقولها إيه؟ الغيرة العمياء. دول يعني لازم يبقوا معتدلين، لأنه الغيرة الزيادة قوي على الزوج ممكن يهرب منها، ممكن يتجوز عليها، ممكن يروح لا قدر الله يعني يتكلم مع حد تاني بره، يعني هي بتطفشه، بالتالي بيبقى فيه سوء عشرة بينهم هما الاثنين، وبتعود عليها بأثر سيئة. فهي ليه بتعمل كده وتوصل الزوج لكده؟ لازم يبقى فيه اعتدال. الغيرة المحمودة اللي هي تبقى الغيرة بالرفق بالحب زي ما بيقولوا، مش بالخنقة والتحكم. طب والعكس بقى يا دكتورة؟ والعكس لو الزوج هو اللي غيور جدا على زوجته؟ لو الزوج غيور وبدون سبب ويمنحها من الخروج حتى لأهلها، وأنا أعرف ناس كده بدون سبب، لازم يكون في ثقة متبادلة بين الاثنين. لازم يبقى في حسن عشرة وحسن معاملة بين الاثنين، وإلا الغيرة هتكون تخنق بيوتنا. وإحنا شايفين البيوت دلوقتي بقت عاملة إزاي، ما حدش مستحمل لحد كلمة، أخصى في الأجيال الجديدة. بالضبط. فياريت نخلي بالنا من بعض ونحسن لبعض ونتقي الله في بعض، ورفقا بأرحمكم. منهم وإليهم، من الشباب شباب مصر، شباب الأسرة، الصاعد الواعد، شباب المستقبل. استمعنا إلى العديد من النماذج المشرفة من خلال المؤتمرات التي عقدت مؤخرا في مصر، وإليهم تقدم هالة سالم هذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس. يا دكتورة، يعني خلال 2019 ومنذ أيام قليلة إقامة مؤتمرات ومنتديات للشباب، انعكاس ذلك على مستقبلهم وعلى نقدر نقول التفاعل مع التوصيات التي خرجت من هذه المنتديات؟ هو في الحقيقة شباب مصر هو أهم ثروة لمصر، وبالتالي عملية حسن استثمار هذه الثروة غاية هامة جدا. ويمكن منتديات الشباب بتيجي لتحقق هذا الهدف. الحوارات اللي بتتم في القضايا ذات الأولوية بترفع وعي الشباب بهذه القضايا، بتحدد فرصهم وكيف يتم الاستفادة بهم. اللقاءات اللي بتتم بشباب على مستوى العالم بتحدد إيه الفرص الموجودة على المستوى العالمي. أنا النهاردة مصر مش بتتكلم على مستوى محلي فقط، ولكن بتتكلم على مستوى محلي وإقليمي. ما بنتكلم على الحوار اللي دار سواء على مستوى البحر المتوسط والتحديات اللي بيشهدها المنطقة، وفي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بتفتح فرص وأفاق هائلة للشباب المصري، لأننا النهاردة المجتمع الأوروبي أصبح مجتمع هرم، يعني السن فيه مرتفعة، وبالتالي في لو بنسمع مؤخرا يعني فرص عمل مفتوحة في كثير من الدول. لما بنتكلم النهاردة على منطقة تحديات مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة، أن مصر تبقى مع قبرص واليونان في منطقة بيعملوا منطقة لاستغلال الغاز على المستوى العالمي، دي كلها قضايا غاية في الأهمية. والطرح اللي تم بيتكلم على التحديات والشباب بيشارك فيه، وبالتالي لما الشباب بيشتغل في كل المجالات سواء كان قطاع خاص أو مستويات حكومية أو مع مؤسسات دولية بيبقى عنده الوعي والمعرفة. فهذا الحوار حوار غاية في الأهمية، بيقرب الوجهات النظر، بيساعد في أن مصر تحسن علاقتها بالعالم الخارجي، وأيضا بينقل صورة جيدة لمصر فيما يتعلق ب طبعا احنا عارفين ان اللي بيجوا بيبقوا سفراء سياحيين، لانه بيروحوا بينقلوا روعه المكان وحسن التنظيم والحوار الجيد، وبالتالي دي بتبقى. وبعدين كمان التاكيد على رساله السلام، يعني ان يعني في هذا المؤتمر الاخير كان هناك تاكيد بكذا محور على ان مصر تريد السلام، ودي رساله غايه في الاهميه بالنسبه لموقعنا وبالنسبه للتحديات الكبيره اللي تشهدها المنطقة حاليا. وبعدين التركيز كمان على بعض الفئات اللي هي بتحتاج مزيد من الرعاية، زي التركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، زي التركيز على وبنبين يعني لما بيبان ان في ناس عملت معجزات يبقى دي رسالة ايجابية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة انهم ما تيأسوش. عندنا هنا فرص واعدة لما بنتكلم على في المؤتمر تم التعامل مع قضية المرأة وزي التمكين المرأة والمعوقات اللي بتحول دون ذلك والقضايا ذات الأولوية، كل دي قضايا الحقيقة تم الحوار فيها ليس على مستوى محلي فقط ولكن على مستوى محلي وإقليمي ودولي. مسألة الهجرة وتحدياتها دي كلها بتبين أو بتلقي الضوء على قضايا لها أهمية كبيرة بالنسبة لوضع مصر، وأيضا أمن المعلومات وموضوع الثورة الصناعية الرابعة، وموضوع دي بتشير للشباب، والرئيس أشار عدة مرات أن شكل الوظائف هيتغير وأن احنا بنسعى أننا نعمل جامعات تتعلم الذكاء اصطناعي عشان نبتدي نواكب متطلبات العصر. فأنا بقى أعد شباب يعني على أعلى مستوى وبأحسن استثماره في إطار ليس فقط محلي ولكن إقليمي ودولي أيضا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، أخوكم عبدو جاي فضفض معاكم انتو بالذات. أيام قليلة ونشوف في مصر أجمل صورة لاحتفال المصريين بعيد الميلاد المجيد، وبنقول من كل قلوبنا يا رب يا رب يديم علينا الفرحة ونعمة الأخوة. الصورة الجميلة دي يا حضرات مش بنشوفها إلا في مصر، وبصراحة على قد فرحتي بالمناسبة السعيدة دي على قد فرحتي كمان بموقف عملته أحلام مراتي ومعاها أولادي، وده شيء نادر. عايزين تعرفوا عملوا إيه؟ حالا أنا هقول لكم عليه. أنا دخل عمارتنا يا حضرات لقيت بسم الله ما شاء الله زينة وبالونات وجو مبهج جدا. ابتسمت وطلعت افتح شقتي، لقيت بيتنا مليان بالضيوف بسم الله ما شاء الله. جيراننا جرجس والست حرمه، والاستاذ امجد والست حرمه، والاستاذ احمد والست حرمه. انا سلمت عليهم ولقيت احلام بتقول لي عبده يا عبده. ايوه يا احلام، النهارده يا عبده انا عزمت جيران اللي اعتز جدا بيهم، عزمتهم علشان اكون اسبقك انا بالتهنئه يوم الثلاثاء اللي جاي. ردت مدام ميري حرم الاستاذ جرجس وقالت لي لا وايه، ابنك وبنتك ربنا يحميهم، نزلوا مع اولادنا اشتروا زينه زينوا بها العماره كلها علشان نحتفل كلنا بالعيد. كل سنه وانتم طيبين. والله يا جماعه ده عادي جدا، احنا كلنا واحد، الفرحه واحده، واجمل شيء انك تسعد غيرك بحاجات بسيطه جدا. وبعدين احنا اولا واخيرا جيران، ردت مدام جاكلين حرم الأستاذ أمجد وقالت طب اسمحوا لي بقى أعزمكم كلكم يوم الثلاثاء اللي جاي على الغداء إن شاء الله. ردت أحلام طبعا طبعا إن شاء الله هنيجي عشان نعجد عليكم وكمان ناكل اللحمة الهبر هبر مع بعض مع بعض مع بعض. وضحكنا كلنا يا حضرات. الحقيقة كانت مفاجأة جميلة ورقيقة من الست أحلام مراتي وولادي. عشان كده النهاردة مفيش حد غلطان في إن كلنا فرحانين ومبسوطين. والجمعة الجاية إن شاء الله هنسمع حكاية تانية من حكاوي يوميات عبده. ولحد ما نتقابل أقول لكم إلى اللقاء. وعن الإنجازات التي حققها لك عزيزتي المستمعة المجلس القومي للمرأة هبة يوسف، وهذا اللقاء مع الأستاذة سناء السعيد مقررة لجنة الشؤون السياسية بالمجلس. سناء، الكثير والكثير من الإنجازات التي تحققت من أجل مناهضة العنف ضد المرأة في عام 2019. كل لجان المجلس القومي للمرأة عملنا فعاليات وندوات، كل لجنة اشتغلت على ده، كل لجنة لها فريق العمل معاون معاها من الأزهر والكنيسة والصحة الطب النفسي. كلنا اتكلمنا على الأضرار اللي بتتعرض بها البنت، لأن حطينا العنوان الكبير في الحملة دي اللي هو تجريم ختان الإناث أو مناهضة ختان الإناث. احميها من الختان، احميها من الختان، العنوان الكبير. فالحقيقة كان في كل فريق عمل لكل لجنة بيتكلم في بمجموعات مختلفة، منظمات مجتمع مدني، جهات عدة. الحقيقة بنتكلم على الجرم اللي ممكن تتعرض ليه البنت في بداية حياتها وهي زهرة بتتفتح، اللي هو العادة للأسف اللي هي أنا بقول دايما هي موروث ثقافي، لأن لا الدين قال كده ولا الصحة قالت كده ولا العلم قال كده، لكن هي عادة بنتورثها أجيال وراء أجيال، عادة قديمة. وهي فعلا بتؤدي، أنا بجرمها وزي ما وصفها القانون هي فعلا جريمة في حق البنت لأنها أحيانا بتؤدي إلى الوفاة. فالموضوع ده كان واخد مننا كمجلس قومي اهتمام كبير جدا، نجحنا بشكل كبير. أنا شايفة برضو تقييمي للحملة هي حملة موفقة، خصوصا كمان إن احنا على 27 محافظة برنامج عمل متكامل كامل في خلال 16 يوم، ان احنا بننزل للكرة والنجوع، بنوصل للستات في بيوتها، بنكلمها للتوعية للتثقيف، للتوعية للحراك، عارفة الحراك المجتمع، ان احنا بنفتح موضوعات على تجريم ده. الارقام قالتها الدكتورة مايا، وصلنا لعدد كبير جدا في الاطار التوعوي، نحمد ربنا ان احنا وصلنا لعدد كبير من السيدات. وانا شايفة برضو تقييمي، لان كمان انا بشوف ان انا من الصعيد، ان العادة دي اصبحت بتقل بشكل كبير، هي ما زالت موجودة ولكن ليست بالكم بتاع الأمس. فإذا هنا في حراك مجتمعي حصل بالفعل ملموس، حضرتك لمسان. وكمان أنا بحيي كمان البرلمان المصري عشان إقرار قانون تجريم ختان الإناث، وأصبح الذين وتجديد أقصى عقوبة بتصل إلى السجن والشطب من نقابة الأطباء بكل من يجري هذه العادة المميتة للبنت. إذن فأصبح لدينا توعية مجتمعية وتجريم وقانون موجود. فالحقيقة التواصل ده المستمر، أنا أبشرك وأبشر كل المستنيرين إن إحنا إن شاء الله السنة الجاية يبقى عندنا العدد يقد يعني يكون محدود جدا إن لم يكن معدوم، ولكن إن شاء الله سوف نصل إن مجتمعنا المصري يبقى خالي من ختان الإناث. دكتورة سناء، قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك للعام الجديد. بقول للشعب المصري مصر كله كل سنة وانتم طيبين بمناسبة نهاية العام 2019 وبداية العام الجديد 2020. يا رب يجعله سنة سعيدة علينا كلنا وعلى شعب مصر وعلى رئيس شعب مصر. واتمنى يا رب ان 2020 تكون سنة كلها خير وكلها سعادة لكل الشعب المصري. الحقيقة انا بما ان انا في المجلس القومي للمرأة لي تهنئة خاصة للشعب المصري احنا ولسيدات مصر. احنا حققنا في 2019 انجازات في مسيرة المرأة المصرية، كون ان عدد الوزيرات يزيد وان احنا نصل لنسبة 25%، كون ان احنا يبقى عندنا دور فعل البرلمانيات في البرلمان المصري، كون ان احنا يبقى عندنا اول مرة يبقى عندنا نواب محافظين سيدات، يبقى عندنا على جهاز التنفيذي سيدة محافظ، كون ان احنا يبقى عندنا نسبة القضاء المصري وان يتولي السيدات مناصب قضائية عليا، ان احنا المرأة بتتمكن من كل المواقع في مصر. فده في حد ذاته انا شايف عام 2019 عام خير لمصر وللمرأة المصرية. يا رب في 2020 يبقى اكثر نجاحا وانجازا للمرأة وللشعب المصري ككل، لان المرأة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، واحنا بنشتغل على التنمية وبنتمنى ان بلدنا تنمو وتنمو وتنمو ويبقى في تطور في الحياة الاقتصادية، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، ومرة أخرى كل عام وكل أفراد الأسرة بألف خير. شكرا لمهندسة الصوت أميرة السداوي، وكنت معكم اليوم من أسرة البرنامج منى خليل.